السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اليوم نتكلم عن الأحكام المتعلقة بالآية التي شرحنا مفرداتها بالأمس. أول هذه الأحكام عند قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قلنا، وهذا هو الحكم الأول، قلنا أن العلماء لهم اتجاهان: الاتجاه الأول بمعنى إنشاء الحج والعمرة، ومن أنشأها فيجب عليه إتمامها. القول الثاني أن المراد إكمالها لمن دخل فيها، وهذا هو الأرجح، وهذا يتعلق بمسألة فقهية، وهي أن مندوب الحج يجب بالشروع فيه. وأصل هذه المسألة أصلها مسألة أصولية تسمى عند علماء الأصول، أصول الفقه: المندوب هل يلزم بالشروع فيه أو لا؟ تحرير محل النزاع أن الحج والعمرة متفق بين العلماء على أنه يلزم الشروع ممن شرع فيها، أنه يلزم إتمام هذا النسك من حج أو عمرة، وإنما اختلفوا فيما عداها من المندوبات كالصوم والصلاة ونحو ذلك على قولين تتفرع إلى أقوال. القول الأول أنه يلزم بالشروع فيه، والثاني أنه لا يلزم، وقلنا هذه مسألة أصولية. لكن إذا نعود إلى الكلام عن فقه الآية، نقول إن الآية تدل على هذا الفهم، على هذا الاتجاه، أن من دخل في حج نفل لزمه أن يتمه، فلا يمكن أن ولهذا قالوا أنه لو رفض إحرامه لا يرتفض بهذا الرفض، ولو قام ب الخروج منه من ابتداء نفسه فلا يجوز له ذلك. وإذن يلزم بالشروع فيه إذا دخله ولم يكن واجبا، أما الواجب فلا كلام فيه. على الاتجاه الثاني لا يناقض هذا الاتجاه، فالخلاف الحقيقة ليس من يمكن أن نرجعه إلى اختلاف التنوع أو عدم التضاد، لأن الذين قالوا أن المراد إنشاؤه فإننا نقول هذا داخل دخولا أوليا، من أنشأه فإنه أيضا يلزمه المضي فيه، لكن هو الفرق يكون في الاستدلال بهذه الآية على حكم العمرة، وهو الحكم الثاني. إذن الحكم الأول قلنا أن من دخل في الحج أو العمرة وهما مندوبان فإنه يجب عليه أن يتم نسكه، إلا إذا أحصر أو فاته ودخل في حكم الفوات، هذا شيء آخر. الأمر الثاني، الحكم الثاني في هذه الآية، حكم العمرة. حكم الحج معروف، حكم العمرة هل هي واجبة أو مندوبة؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أنها واجبة، واستدلوا بهذه الآية بمعنى وأنشئوا الحج والعمرة، فقالوا والأمر للوجوب. أصحاب الاتجاه الثاني ناقشوهم في هذا الاستدلال، قالوا ليس المراد به إنشاؤهما ابتداء، إنما المراد به إتمامهما لمن دخل فيهما. ونحن معكم نقول أن من دخل في هذه في هذا النفل فإنه يجب، لكنه لا يدل على وجوبه ابتداء. واستدل هؤلاء الذين قالوا إنه واجب بإضافة إلى هذه الآية. إذن هذه الآية هي منتزع للقولين، قول يقول إنه إن نحملها على الإنشاء فتكون العمرة واجبة، أصحاب الاتجاه الثاني يقولون لا، هي لا تدل على هذا، لا تدل على مطابقة الدعوة كما ذكرنا في القاعدة السابقة، لا تدل على مطابقة الدعوة، إنما تدل على أمر آخر، وهو أن من أنشأها لزمه أن يتمها. استدلوا من السنة بما جاء في السنن أن عائشة رضي الله عنها قالت هل على النساء جهاد؟ قال لا، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وهو حديث حسن. واستدلوا أيضا بحديث رواه للسنن وصححه أهل العلم، حديث أبي رزين العقيلي قال وأن تحج عن أبيك وتأتمر، قالوا فهذا دليل على أن العمرة واجبة. قالوا أيضا استدلوا بوصنع في حجك في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. وهذه الأحاديث الحقيقة واضحة الدلالة على وجوب الحج، على وجوب العمرة في العمر مرة واحدة. القول الثاني استدلوا بحديث عن جابر قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي؟ قال لا، وأن تأتمر خير لك. لو صح هذا الحديث لكان صارفا للأمر، لكنه حديث ضعيف، فإذا الراجح أنها واجبة في العمر مرة على من استطاع. الحكم الثالث أن الحج والعمرة كغيره عماده أمران. الأمر الأول الإخلاص لله، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذا دليل على أنه إذا كانت ليست لله إما تمحضت لمغنم أو تمحضت لرياء فإنها مردودة. ولهذا قال قائلهم في شيء أهون من هذا، قال إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فإذا كان الإنسان دفعه عدم الإخلاص الرياء الناس أو لا قصد له إلا مثلا من يأخذ المال ليحج عن غيره لا قصد له إلا المال، فالحقيقة أن القول بأن حجه هذا فيه نظر هذا متوجه لهذه الآية. قوله تعالى إذن هذه الجملة استفدنا منها ثلاثة أحكام، ثم بعد ذلك قوله تعالى فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، هذه الآية أصل في حكم الإحصار. وقلنا أمس أن الإحصار معناه المنع، ومعنى الإحصار أن من منعه شيء عن إتمام النسك فإنه ينطبق عليه أنه محصر. لكن اختلف أهل العلم هل الإحصار يكون بكل سبب مانع أو يكون بسبب خاص؟ لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا إحصار إلا بالعدو، واستدلوا بهذه الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى قوله تعالى فإذا أمنتم، قالوا فدل على الخوف، والخوف إنما يكون من العدو. واستدلوا بأثر عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا من عدو. قالوا ولأن أصل دلالة الحصر في اللغة تدل لا تكون إلا بالعدو. واستدلوا أيضا بقصة الحديبية حينما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، منعه المشركون عن العمرة. القول الثاني أضافوا إلى العدو المرض، قالوا لأنه الله جل وعلا لأن المرض قالوا مانع هو في حكم العدو من حيث المنع، فهو ليس من يعني ليس بينه وبين العدو مانع أو فرق مؤثر، فيأخذ حكمه لا من باب القياس بل من باب الاشتراك في المعنى الذي يجمعهم وهو المنع والحصر. وهذا في الحقيقة يلزمنا أو يلزمنا أن نقول إن القول الثالث هو الأرجح، وهو أن الحصر يكون بكل مانع من أن يضل عن الطريق، كان في السابق يضلون عن الطريق ويخرج وقت الحج وهم ما حجوا، أو مثلا تذهب نفقته، أو أنه يمرض امرأته أو والده أو أحد من رفقته لا يستطيع أن يحج، من الموانع والأعذار الشرعية التي تعتبر عذرا. وهذا في الحقيقة يعني أرجح الأقوال، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن أحصرتم، والحصر لا يقتصر على العدو، لأنه في دلالة لغوية لا نسلم بأنه موقوف على العدو، إنما معناه الحبس والمنع، فكل ما تحقق به هذا المناط التي هي العلة، فإن العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا فقدت فقد الحكم، هذا هو الأصل. إذن إذا منعه أي شيء فإنه يكون محصرا. حينئذ إذا تقرر هذا، وأحكام الحصر بالمناسبة من أشكل أحكام الحج في كلام أهل العلم والاختلاف فيها وما يجب فيها، لكن نختصر فنقول الآية واضحة على أن من أحصر فإنه يجب عليه حينئذ. ما الواجب عليه؟ من أحصر فما الواجب عليه؟ نقول أولا الإنسان إذا دخل في النسك فهل يشرع له أن يشترط بحيث يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ للعلماء ثلاثة أقوال، لأن هذه المسألة مسألة مهمة قبل أن نتكلم في الواجب عن الحصر. القول الأول أنه يشرع الاشتراط، وأنه إذا اشترط فلا شيء عليه إذا حصره مانع من الموانع، يتحلل إذا يعني لم يزل مانعه حتى فات الحج، فإنه يتحلل في مكانه الذي أحصر فيه إذا غلب على ظنه أن وقت الحج لن يكون متهيئا لأداء الحج، ففي هذه الحالة له أن يتحلل ولا شيء عليه. هذا فائدة الاشتراط. القول الثاني أنه لا يشرع الاشتراط، وأنه لا ينفع لو اشترط، وهذا استدلوا بحديث ابن عمر أو أثر ابن عمر: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد ممن حج معه. القول الثالث أن من ظن أن يكون له مانع فإنه يشرع له الاشتراط، وإلا فلا. وهذا في الحقيقة أعدل الأقوال، وهو الذي يجمع بين الأدلة، لأن أصل الحديث أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أجدني وجعة، في بعض الروايات أجدني شاكية، قال حجي واشترطي. فلم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم لها بقولها اشترطي، إنما خشيت شيئا ما وهو الوجع فقالها اشترطي. فنقول من ظن أنه يحصل له مانع فيشترط، وإلا فلا. حينئذ إذا حصل الاشتراط فإن الإنسان إذا حبس عن أداء النسك من حج أو عمرة فإنه يتحلل ولا شيء عليه البتة، إلا اللهم الحج كان واجب يجب عليه أن يؤديه إذا استطاع، وهكذا العمرة. لكن إذا لم يشترط وحبس فهو محصر، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أمور ثلاثة، أو أمور أولها: أولا ذبح الهدي، لقوله تعالى فما استيسر من الهدي. والهدي إن كان ساقه معه فيذبحه، سواء بقرة أو بدنة أو شاه، لكن الواجب عليه أن يذبح شاه، هذا الواجب عليه. إذن هذا أولا، هذا هو الواجب، هذا طبعا أصح الأقوال أنه يجب عليه أن يذبح هدي. طيب، الثاني، الله جل وعلا قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هل جملة ولا تحلقوا رؤوسكم معطوفة على فإن أحصرتم أو معطوفة على وأتموا الحج والعمرة؟ للعلماء قولان، ولهم وكل قول يستدل بها على فهمه. فالذين قالوا ولا تحلقوا رؤوسكم أنها معطوفة على الحصر، فقالوا يجب أن يحلق أو يقصر، كما حلق النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية وامتنع الصحابة حتى دخل على أم سلمة وقالت اخرج واحلق، فلما حلق بادر الصحابة إلى الحلاق، لأنهم كانوا يتمنون أن يدخلوا البيت وليس عصيانا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إشفاقا منهم أن يأتمروا وأن يتموا النسك. القول الثاني أن الحلق والتقصير ليس بواجب، قالوا لأن هذا معطوف على وأتموا، فإذا هو دليل على أن الإنسان ممنوع من الحلق، حلق الشعر، وهو محرم. ولكن نقول القرآن معجز وهو يدل على الأمرين لا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما، والصحيح أنه يجب أن يحلق أو أن يقصر، ثم حينئذ يحل من إحرامه ولا شيء عليه بعد ذلك. اللهم إن كانت حجة العمرة حجة الفرض أو عمرة الفرض فإنه يجب عليها أن يأتي ببدلها. استدل، وحينئذ أين يكون الذبح؟ نقول أهل العلم قالوا أن دم الإحصار وفدية الأذى حيث وجد سببه. فلو أنه أحصر مثلا في المدينة، رجل جاي من مصر أحصر في المدينة بمرض، نقول اذبح هذا الهدي وتوزع على فقراء الحرم، لكن تذبح في حيث وجد سببه، وإن ذبحت في مكة فهذا لا، فحينئذ لا ضير في ذلك ولا حرج. من الأحكام التي تدل عليها هذا الآية واستدل بها أهل العلم أن قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قالوا إنها تدل على محظورات الإحرام، عطفا لأنها معطوفة على وأتم الحج والعمرة. ولهذا أجمع أهل العلم على أن حلق الشعر من محظورات الإحرام حتى يبلغ الهدي محله أي زمنه وهو يوم النحر. ولهذا إذا ترتيب أيام النحر أنه يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، واضح؟ وقاسوا، الآية تقول ولا تحلقوا رؤوسكم، قاسوا بقية الجسم على شعر الرأس، قالوا لأنه الكل واحد وهو شعر ولا فرق مؤثر بينهما فيأخذ حكمه من باب الأولى. ثم شرعوا في تعداد المحظورات الباقية، الآية لم تدل إلا على حلق الشعر، قلنا بالأمس وذكرناها على سبيل الاختصار، الأول حلق شعر الرأس ويلحق به البدن، الثاني تقليم الأظفار، وهذا عند الجماهير عند كافة أهل العلم، وخالف في هذا ابن حزم، قالوا لقياسا على الحلاق لأن الجامع هو الترفه في كل فمنع منه المحرم. الأمر المحظور الثالث، يلا تفضلوا، محظور الثالث هذا مما لا يعذر المسلم بجهله يا أخوان. المحظور الثالث وشو؟ ها؟ تغطية الرأس بالنسبة للذكر، تغطية الرأس بالنسبة للذكر طبعا، والمراد به الغطاء الملاصق، أما الخيمة والمظلة والشمسية، لأن الغير الملاصق على قسمين، إما ثابت هذا لا شيء فيه بالإجماع، وإما متحرك مع الإنسان فهذا قول الجماهير لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل حتى رمى جمرة العقبة كما في حديث أسامة. إذن ولهذا قالوا وإن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان هذا الملاصق غترة أو طاقية أو عمامة، لحديث ولا العمائم، ولحديث ولا تخمروا رأسه، وفي رواية ولا وجه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن شو في البدن؟ عندك اليدين، وش فيها اليدين والرجلين؟ تقليم الأظافر، عشان تحفظونها، تقليم الأظافر. الرأس فيه أمران، فيه الحلاق مع ويذكرك ببقية البدن، وفيه تغطية الرأس. طيب المرأة تغطي رأسها ولا ما تغطي؟ إذن هذا خاص بالذكر. طيب بعده نقول لبس المخيط، هذا متعلق بالبدن كله، يعني لبس المخيط إيش معناه؟ ليس معناه الشيء اللي فيه خياط، معناه ما فصل على قدر العضو الملبوس، فنيلة، سروال، شيء يلبس مثلا التنورة، كالعباءة، البشت، كل هذا مفصل عليك أيها الجسم، فهذا هو المخيط، لا يلبس القميص ولا البرانس، القميص معروف، البرانس مثل البشت أو الكوت، وهذا خاص بالذكر. إذن هناك شيئان خاصان بالذكر، ما هي؟ تغطية الرأس ولبس المخيط. بعدها الطيب، سواء في بدنك أو في ثوبك أو في أكلك أو في شربك أو في شمك، أن تشم شيئا قاصدا على تفاصيل. وهذا كنت ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وحديث ولا تقربوه طيبا، حديث الذي وقصته راحلته. لكن قبل الإحرام يستحب أن يطيب بدنه، لأن عائشة كانت قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحلاله قبل أن يحرم، فدل على أنه كان يتطيب في بدنه، وقالت كنت أنظر إلى وبص المصف في مفارقه صلى الله عليه وسلم. طيب في الثوب، العلماء قالوا يكره. لماذا؟ لأنه يبقى بعكس البدن، بل بعضهم ذهب إلى التحريم، وحينئذ إذا فسخه ثم لبسه هل عليه فدية أو لا؟ للعلماء قولان بناء على قاعدة هل استدامة الشيء هل هي كابتدائه أو لا. للعلماء قولان، هذه تفاصيل فقهية. إذن أولا حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس بملاصق، لبس الذكر للمخيط، التطيب، وهذا للمرأة وللرجل. طيب قتل الصيد البري المأكول، وهذا وارد في القرآن كما دلت عليه آيات المائدة، قتل الصيد البري المأكول وتنفيره وإتلافه بسبب أو مباشرة ونحو ذلك. البري يخرج الوحشي، المأكول يخرج غير مأكول. ها يا أخوان، المأكول إيش يخرج؟ غير المأكول، غير المأكول، الذئب والنمر والأسد. البري يخرج أيضا الأنسي كالدجاج والحمام والإبل والغنم. البحري. طيب كم عددنا الآن؟ حلق الرأس، تقليم الأظفار، تغطية الرأس بملاصق، لبس المخيط للذكر، الطيب، قتل الصيد، ها وش بقي؟ عقد النكاح. لا تعقد النكاح على امرأة ولا تكون وليا ولا وكيلا، ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح، والمرأة أيضا تدخل في هذا، والعقد فاسد حصل. طيب الخطبة، الخطبة اختلف أهل العلم، لأنه قال ولا يخطب، فمنهم من حرمها وجعلها محظورا، ومنهم من كرهها، وهكذا أيضا شهود العقد، أن تشهد على العقد يكره، وهكذا أن تحضر العقد يكره. لكن هذا هو الوحيد الذي لا فدية فيه باتفاق أهل العلم، لكنه يأثم ويترتب عليه فساد العقد. بقي اثنان، الأول وهو أغلظها، ها، الجماع. الجماع بس فقط تقول جماع كذا خلاص؟ الجماع قبل التحلل الأول، هذا يفسد النكاح، يفسد الحج. وبعد التحلل الأول، إذا حصل التحلل الثاني حل له كل شيء حتى النساء. يعني الجماع هو أغلظ هذه المحظورات، ولهذا إذا كان قبل التحلل الأول التحلل وليحصل بإيش؟ ما حجيته يا إخوان؟ ها؟ بالرمي، هذا على قول، والقول الثاني أنه اثنين من ثلاثة، الرمي، الحلق، والذبح. أحسنت، النحر ترى ما له دخل، إذا حصل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء جماعا ومباشرة. فعلى القولين، نحن لسنا في درس فقه، لكن الأحوط هو إذا حصل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول. قبل التحلل الأول لو حصل الجماع فإنه يترتب عليه أحكام، الأول أنه يفسد هذا الحج، الثاني أنه يتم هذا الحج لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا من الأحكام. الأمر الثالث يعني قلنا يمضيان فيه. الأمر الثالث أنه يجب عليهما كل واحد بدنه بدنه، يعني ما تم له 5 سنين من الإبل. الأمر الرابع أنهما يقضيانه في العام القادم، حتى ولو كان أصلا مو بواجب عليهما، يعني حج الثاني أو ثالثة إلى آخره. أما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد النكاح ويمضون فيه، وهل عليهم بدنة أو شاه خلاف بين أهل العلم، من حصل له ذلك فليسأل. الأمر التاسع المباشرة دون الفرج، والحقيقة الجماع والمباشرة دل عليها الآية التي ستأتي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. المباشرة وهي المباشرة المرأة بدون جماع، فإن أنزل أو لم ينزل فهل هناك خلاف طويل بين أهل العلم، ليس هذا محل ذكره. وبهذا تتم لنا هذه المحظورات. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية وجوب، الحكم وجوب الفدية على من حلق رأسه. أولا أن المحظور إذا وجد عذر في ارتكابه فإنه يشرع حينئذ للإنسان أن يرتكبه ولا حرج عليه. لكن فالإنسان على قسمين، إما أن يفعل المحظور عامدا عالما ذاكرا، فهنا عليه الإثم وعليه الفدية لهذه الآية، وإما أن يعلمه وإما أن يعمله لعذر أو ناسيا أو جاهلا، فهذا عند الفقهاء الحنابلة عليه الفدية. والصحيح أنه إذا علمه إذا عمله لعذر فإن عليه الفدية. بمعنى إنسان مريض بعكس الناسي ليس بمريض، فهناك مسألتان، هو الآن عالم أن هذا محظور وعامد للحلاق الشعر وذاكر لإحرامه لكن عنده مرض، فنقول لا حرج لحديث كعب هذه الآية، وفسرها حديث كعب قال احلق رأسك لما رآه وما عليه من الأذى، قال احلق رأسك ثم ذكر له ما ورد في الآية الثلاث في الأمور الثلاث. فنقول حينئذ إذا وجد العذر المبيح فإنه لا حرج عليه ولكن عليه الفدية. هل هذا عام لكل أنواع المحظورات التسعة؟ يعني إنسان عند الشبق لو لم يجامع في هذا الوقت حصل له المرض المعروف، ما يعني إن الله كريم يكني، أو سلمك الله إنسان يعني يحتاج إلى الطيب، يعني نفرض فرضا قد لا يقع الحاجة إليه، إنسان احتاج إلى تقليم الأظفار، احتاج إلى لبس المخيط مثل برد قوي، أو أن يغطي رأسه من برد أو من مرض، فهل هناك فدية أو لا؟ القول الصحيح عند جماهير أهل العلم أن كل المحظورات تقاس على حلاق الشعر عدا الجماع، فله شأن يخصه والمباشرة لها شأن يخصها، والصيد له شأن يخصه. لا، أما تقليم الأظفار، تغطية الرأس، حلق لبس المخيط، الطيب، طبعا بالنسبة لعقد النكاح قلنا لا فدية فيه. هذه الأربعة هل فيها الفدية أو أنه يقتصر على الرأس فقط؟ الجمهور الجماهير الأئمة الأربعة على أنها كالحلق، ولهذا الحنابلة والشافعية يقولون أنه حتى لو فعلها ناسيا أو جاهلا لأنها من باب المتلفات فلا تسقط الفدية، والقول الصحيح أنها تسقط في هذه الحالة، تسقط. شو تسقط؟ للعذر الذي لا يعني يدفع به المكلف شيئا عن نفسه، النسيان، وشو يعني ونسي ما كان له مصلحة، أو جاهل لكن إذا دفع عن نفسه ضرر فهنا تجب الفدية. القول الثاني ابن حزم ومال إليه الشوكاني قالوا لماذا نوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله؟ الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم، فمن إلى أن قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية إلى آخره. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية لما أحرم عليه جبة تمضخ بالطيب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انزع جبتك واغسل هذا الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت واصنع في حجك ما أنت صانع في عمرتك، ما أمره بالفدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو لبس مخيط وطيب. الحقيقة أن هذا مشكل، يعني هذا الحديث مشكل. طبعا أوردوا عن عمر رضي الله عنه أثر في الذي فاته الوقوف وأرجعه إلى عرفة ثم دفع معه إلى مزدلفة أنه لم يأمره بفوات المبيت، وهذا يتكلم في الواجب، لكن نحن نتكلم عن المحظور. فحديث يعلى بن أمية واضح، لكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عذره الظاهر من الحال أنه كان جاهلا، وهذا حجة لنا عليكم، لأنكم تقولون يا الحنابلة، طبعا حجة على الحنابلة، نحن استدللنا بهذا الحديث لكن ليس عليكم، إنما على أن الناسي والجاهل لا فدية عليه، فظاهر حاله أنه جاهل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه الفدية لهذا الأمر. أما كعب فرفع لم يعمل بعد المحظور، فدفعه لمصلحته. والحقيقة بعض الإخوان من طلبة العلم اليوم يرجحون هذا القول اللي هو أنه لا فدية إلا في الرأس، وفاتهم الرد. شوف يعني علم الأصول ترى مهم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف مهم، وتنزيل كل خطاب على موضعه الذي ورد فيه مهم. فواضح يعني هو أنا ما وجدت الحقيقة من أشار إلى هذا أن يعلى بن أمية كان جاهلا، واضح من لأنه عليه الصلاة والسلام حينما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام استجاب، لو كان يعلم لبادر من الأصل، الصحابة رضي الله عنهم الأصل فيهم المبادرة، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سائلا، هذا واضح من السياق. ثم نقول لو لم نحمله على هذا فهو يحتمله، فنرجع إلى قائدة الثانية نقول والاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال في موضع الشقاق والنزاع. طيب، وهنا أخونا الذي سألني بالأمس قلت خل يذكرني، لأني لما قال تركت من ترك المبيت اللي ترك واجبا ولم يستطع الهدي ماذا عليه، هذه أيضا من أعظم الإشكالات في الحج من قديم وحديث، وهي تخضع لإفتاء المفتي، يعني الذي يفتيك فيها تأمل بما أفتى به إن كان ورعا عالما، لأن الواجبات الجمهور أن من ترك واجبا فعليه دم أي شات. طيب إذا عدمها، إذا عدم، هل هذا محل اتفاق؟ نفس الكلام، حتى الشيخ العثيمين رحمه الله كان يستشكل هذا، وكان دائما يفتي بيقول عليه عند أهل العلم دم، لأنه ليس هناك دليل على أن من ترك واجبا فعليه دم، إنما جاء عن ابن عباس مرفوعا وهو ثابت موقوفا عليه من نسي شيئا من نسكه أو تركه فعليه دم. والحقيقة أن وإن صح سندا إلى ابن عباس مرفوعا موقوفا فإنه فيه إشكالات في الاستدلال، لأولا قول الصحابي الواحد هل هو حجة أو ليس بحجة؟ العلماء يقولون إذا اشتهر وانتشر فإنه حجة بلا نزاع، لأنه له حكم الإجماع السكوتي، فحينئذ نحتاج إلى أن هذا انتشر واشتهر. أما إذا لم ينتشر ولم يشتهر فالعلماء لهم خلاف في الاستدلال بأقوال الصحابة، خاصة إذا لم تتوارد قول واحد. ثم إن في متنه نظر، لأنه قال من نسي، كيف هذا يستقيم مع قوله تعالى مع العمومات في رفع الإثم عن الناس؟ نقول نجاوب عن هذا، هذا سهل الجواب عليه، نقول إنه قال الأدلة التي فيها رفع هذا من خطاب التكليف، يعني لا إثم عليه، فلا ينافي خطاب الوضع وهو إيجاب الأسباب والواجبات والموانع، وهذا إيجاب الدم عليه من باب الخطاب الوضعي. ألا ترى أن الصغير لو قتل عمدا فإنه لا يجب عليه القتل وإنما تجب عليه الدية، ولو أتلف شيئا فإنه يجب عليه الدية مع أنه لا يؤاخذ، لأن هذا من بخطاب الوضع وهذا من خطاب التكليف. أنا ما رأيت من يعني ناقش هذه المسألة، اللي بيقرأ عن هذه المسألة يلتفت إلى هذه المعاني، والحقيقة أن الوقت داهمنا وودي أتطرق، لكن يعني نأخذ الأهم. ففدية، الفدية ما هي؟ فدية من صدقة، فسرها حديث كعب بثلاثة أيام، فدية من صدقة، ففدية من صيام أو صدقة، فسرها بإطعام ستة مساكين. القول الصحيح أنه نصف صاع كما ورد في بعض رواية الحديث، أما الحنابلة وقولهم أنه مد من بر ونصف صاع من غيره فلا دليل عليه. القول الثالث من صدقة أو نسك ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم، وتذبح حيث وجد سببها وتوزع على فقراء الحرام. هل هي على الترتيب أو التخير؟ القول الصحيح أنها على إيش؟ على التخير أو الترتيب؟ التخير كما جاء في الآية، ورد في بعض الأحاديث كعب بالواو المراد بها الجمع الذي يرد إلى الآية التي جاء فيها التخير. كم باقي؟ ها؟ طيب والله كيف؟ نكمل إن شاء الله في فرصة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الأيام علينا وعليكم في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يرفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والهدى والصلاح والتوفيق والهدى والبر، إنه على كل شيء قدير. ونستمع لأسئلة الإخوان. نعم، أولا كلام الأخ اللي بالأمس، هو قال إذا على كلام الجمهور أن عليه دم، طيب ما وجد الدم؟ الحنابلة يقولون يصوم 10 أيام، وهذه فتوى مشايخنا في اللجنة الدائمة، يصوم 10 أيام طبعا كهدي التمتع، 3 أيام و7 إذا رجع، وهذه فتوى الشيخ ابن باز إلى أن توفي رحمة الله عليه. استدلوا بالقياس على هدي التمتع. القول الثاني وهو قول ابن قدامة أنها كفدية الأذى، يصوم 3 أيام إلى آخره. والحقيقة أنا يعني رأيي الضعيف أن هذا أقرب القياسين، إن كنا سنقيس فأقرب القياسين، وإلا لا نوجب شيئا. يعني إذا ما إذا قلنا بالدم تجاوزنا وقلنا بأثر ابن عباس، فإذا لم يجد نقول يبقى في ذمته إلى أن ييسر الله له. أما أن نوجب عليه الصوم فأنا بالنسبة لي أقول أبرأ إلى الله، ما ظهر لي شيء، بس إني أقول لو نحى إلى رأي ابن قدامة. وكنت أمس قلت للأخ وقلت له ذكرني عشان أفصل في الموضوع. فالحقيقة يعني المسألة قلت لكم هذه من أشكل المشكلات. نقول للصم 10 أيام قياسا، ولا القياس في العبادات الصحيح في قول أهل الأصول أنها لا ترد، وكذا في الكفارات لا ترد، يعني مناقش من حيث الأصل التأصيلي. فنقول عليه يبقى في ذمته إلى أن ييسر الله حاله، كرأي ليس كفتوى. يعني هذا أنا الذي أنحو إليه، يعني كطالب طويل بعلم ضعيف أنا أقول هذا. لو جاني عاد واحد يستفتي نستعمل معه السياسة الشرعية، ونقول له الاحتياط، مع أن نظرية الاحتياط، تدرون يا إخوان نظرية الاحتياط، أنه تسمعون الاحتياط كثير، احتاط واحتاط واحتاط، الاحتياط هذه نظرية. وقد كنا في كلية الشريعة وكان فيه طالب أريب ذكي من نيجيريا، وهو موجود إلى الآن وفقه الله حيثما وجد، فكانت رسالته الدكتوراه نظرية الاحتياط، وكانت في 1000 صفحة. فالاحتياط لابن تيمية كلام جميل، حتى أنه يقول الاحتياط ليس بواجب وليس بمستحب، الاحتياط هو إذا قوي الخلاف ولم يظهر خلاف للسنة الواضحة، فحينئذ يرد الاحتياط. والحقيقة أن هذه هي من المسائل التي يرد فيها الاحتياط، لكن تخبره بأن هذا كذا، وتفصل كلام أهل العلم، حتى أنه يقول هذه يعني أنا أطبقها بعض في الحرم، يعني هذا المثال هذا الكلام علي أنا، لأنه يقول ابن تيمية إنه فمثلا مثل لهذه القاعدة، قال ووصل الوتر، أنا وصلت الوتر في رمضان 2 مرات كل سنة، مع أن هذا وارد، لأنه وارد حتى لو قال ابن تيمية، قال ووصله فصل الوتر أولى من وصله وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم. فنقول لا، يعني نناقشك في الأمثلة ولكن نتفق معك في القاعدة، لأن أصلا منشأ الأصوليين في مناقشة الاحتياط لأنه تصرف في ملك الغير وهو ملك الله الذي هو التحليل والتحريم. نعم. طيب يا أخوان، أنا الحقيقة أنا أشكل علي البارح أقول ما انتهى الدرس، جواب أظن أني إما أني فهمت غلط أو أخشى أنني أجبت غلط. اللي سعى يقول سعيت وبعد 7 سنين يجيت بحج، هذا اللي فهمت. هل موجود معنى السائل؟ سعي الحج أمس موجود معنى السائل جزاه الله خير؟ يذكر أحد السؤال بالأمس؟ ها؟ هو يقول إنه ترك السعي وبعد 7 سنوات، هل جاء حج هو ولا يسأل؟ والله إني أنا أشكل علي، أنا انقلقت حقيقة أمس، يعني فأنا ما أدري والله وش أجبت. لكن نقول نعيد مرة أخرى، ها؟ يعني هم أنا يا أخوان اللي أمس سأل عن السؤال يقول إنه ترك سعي الحج. أولا سعي الحج ما تعرفون أن السعي هل هو ركن؟ هذا مذهب الجماهير، أو هل هو واجب يلزمه دم أو هل مستحب؟ الصحيح أنه ركن، وإن كان حتى بعض العلماء رواية عن الحنابلة وابن تيمية يعني نحوا إلى أنه واجب. وهل المتمتع عليه سعيان؟ خلاف بين العلماء، المسألة الحمد لله ليست مجمع عليها، لكن نقول الذي عليه الجماهير أنه إذا تركه فإنه يبقى باقي على إحرامه. نقول له ارجع إلى مكة وتيسر لك تعتمر ثم تسعى بعد هذا سعي الحج، لأنه قد طاف قبل طواف الإفاضة، وبهذا تكمل حجتك، فهذا هو الواجب عليك. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هو مشكلة أن يعني بعض الأحيان يصير الإنسان، يعني أنا أمس يعني الفكر مشغول شوي لأن الوالد مريض وشفاه الله وعافاه، فأني سبحان الله الإنسان، وأنا يعني قمت ما قلت لكم في هذا يعني مقام أخونا والشيخ أحمد، ما كنت مستعد نفسيا للدرس. بالمناسبة إخوان، يعني الفتوى التي تكون المباشرة هذه لا تأخذون، يعني قد يكون الإنسان فهم السؤال خطأ، قد تصوره خطأ، وقد يكون يخطئ أيضا في الجواب حتى يعني يذهل. فأنا أذكر يعني مسائل حقيقة، يعني إما أن ينسى الإنسان، يعني أنا أذكر مرة في المجد سمعت أحد المشايخ يفتي يقول إني شفعت لرجل واشترطت عليه مالا وأخذت المال، قال الشيخ لا بأس لأنه خذها برضا. أنا اتصلت على الشيخ، يعني هو رجل فاضل طالب علم مشايخنا، فذكرت بحديث في سنن أبي داود من شفع لأخيه شفاعة، هذا الحديث صححه شيخنا الشيخ بن باز. فالشيخ يقول سبحان الله كيف ذهلت عن هذا الحديث، وهو يحفظه الشيخ. ومرة من المرات ونحن في المحكمة مرتنا فتوى أظنها مكتوبة أظن، وإذا الشيخ ذهل وإذا هو معطي الزوج معطين الزوجة مع وجود الأبناء الحظ الذي يكون لها إذا لم يكن هناك أبناء، هذا ليس من باب عدم يعني من باب الذهول، فالفتوى عظيمة. ومرة من المرات في الجزء الرابع أو الثالث من مجلة الإفتاء طبع جواب السؤال فيه على أن الطلاق طلاق رجعي، والجواب على أنها بينونة صغرى. استشكلتنا هذا وجئت به لأحد المشايخ يعني، فوجدنا فعلا أنه خطأ، الجواب خطأ عن السؤال. كتبنا للمشايخ وأخبرني الشيخ بن غديان رحمه الله أنه قال رجعنا للأصل فوجدنا الجواب خلاف المكتوب. يعني الفتوى عظيمة جدا، عظيمة يعني. وأنا أذكر وأنا أسمع أمثلة تفوت على الفارجو، من سمع مني أنا خاصة أن يذكرني جزاه الله خير وأكون له داعيا شاكرا. نعم. السائل يقول المسألة ما فيها نقول أخطأنا نقول ما ندري، هذا الواجب يعني، ما فيه غضاضة. سؤال تكرر عن ملابس الإحرام، لكن المشكلة أن الإنسان يقول أنا والله أدري عن كل شيء، كالذي نريد أن نضحككم أو ندخل عليكم السرور. القصة المعروفة للرجل العالم البارز، فجعل ابنه مكانه يوما وقال لست كأنت، قال إذا قال لك أحد قل فيها قولان، وقال فيها قولان وفيها قولان، قال وش هذا الرجل الذي موسوعة. فكان فيه طالب ذكي قال أفي الله شك، قال فيها أعوذ بالله قولان، فأوسعوه ضربا. ومن أيضا الأخطاء أو من ينقل لك فتوى تكون جو خطأ، كالذي يقول أنه كان يقرر في أحكام الاستحاضة، والطالب فهم أن المستحاضة أنها تصلي وتغتسل لكل وقت استحبابا وتتوضأ وجوبا. فلما جاء لأحد العلماء ذكر له، قال إن كتب له قال إنك قد أخطأت في كذا ونقل إلينا كذا، فكتب إليه قال العوام هوام، كنا نقرر أحكام الاستحاضة إلى أحكام الحيض. فيكون يعني فيه مثل التصحيف عند العلماء. نعم. سؤال يتكرر عن ملابس الإحرام، بعضها يكون فيه أزرار أو الطقاطق، هل اللي موجودة الآن هذه لباس؟ هذه الحقيقة لباس كامل مخيط، أما أن تحط لك مشبق هنا في الفوط الموجودة هذه هذا لا، أما الموجودة الآن فهي مخيط ما فيه مرة، لأنه موجود من هنا ومن هنا ومن هنا، بس خلاص فصل على قدر العضو الملبوس. والإزار كذلك، والإزار كذلك إيه. نعم ممنوع هذا، إنما لو حط الخلاف بين السلف، يحط كمر، يحط يعني شيء يشبقه، ما في شيء. نعم. كذلك سؤال يتكرر يعني بعدة أشكال، وهو ما يتعلق بالحج بدون تصريح، وتجاوز الميقات بدون لبس الإحرام. طبعا الحج ما يتأثر، الحج صحيح مع هالمخالفة، لكن هناك إثم ما هو أولا إثم لولي الأمر الذي أناط الله به الحج، فهو أمير الحج للحاج كافة، وهو ولي أمرهم في هذا الموضوع، أنابه العلماء، أنابه الناس كافة، إما جبرا وإما يعني بمعنى جبرا أن هذه بلاده والله سبحانه وتعالى هو الذي ولاه، وإما أصلا أنت تحت ولايته بالبيعة، يعني كالسعوديين والمقيمين، يا أخي أنت دخلت بأنك تلتزم نظام هذا البلد، الله يقول أوفوا بالعهود، هذا واحد. الأمر الثاني هناك اتفاق بين المسلمين، وإلا نتركهم يتقاتلون، يحج 10 مليون، يحج 15 مليون، لابد إذا نرجع للشريعة ماذا دلتنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخر إلى 10 سنوات حتى يسنح له الحج. إذن لابد لنا من طريقة، فالطريقة أننا نتفق، وقد اتفقت الدول على هذا لمصلحة الناس. وش يضر الدولة؟ الدولة يمكن يعني كونه يجي أكثر، يجي حركة في السوق وحركة التجار والسلع أفضل. يعني مسألة تنظيم للحج حتى لا يقتلوا بعضهم بعضا، لا يحطموا بعضهم بعضا. ولهذا نقول يا أخوان أنا أستغرب، سبحان الله، يعني أنت حتى يا أخوان هي من الاستطاعة، ترى إذا ما استطعت التصريح فليس عليك حج. لكن للأسف كثير يحج كل سنة وأعرفهم، والحقيقة بعضهم يعني قد يكون متخرج من الشريعة بعد، ويروح يقول لبي يسر الله الأمر ويحج، وأقبح من هذا أنه يحج بثوبه. ما يلزمك الله بهذا يا أخي، عندك من أبواب النوافل شيء عظيم، وعندك من الصدقة اللي قلنا بالأمس. أنت تريد رضا الخالق؟ هل الصورة هي المقصودة ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك بهذا الأمل الذي رؤية في الجنة؟ قيل بما؟ قال بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب. فالأمر أنا أعرف قصة أن يتداولها المشايخ من أسرتنا، أن رجل من البادية ما يحفظ إلا يمكن الفاتحة وبعض السور القصيرة، وكان يريه الله جل وعلا ليلة القدر، لأنه يقول يرى تنزل، يرى بين السماء